الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان؟ طهارة الإيمان، نعم، نصف الإيمان، نصف شرائع الإيمان. نعم، أحسنت. ما وجه كونها نصفة؟ لأن الطهارة طهارتان. نعم، لأن الطهارة طهارتان، طهارة حسية وطهارة معنوية. أحسنت. فالطهور الوضوء نحوه يتعلق بالطهارة الحسية. نعم، وطهارة شرائع الإيمان يتعلق بطهارة القلب. أحسنت، بارك الله فيكم. أين تجد في حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أين تجد فيه تحقيق اسم الله المجيب؟ اسم الله المجيب أعطيه كل واحد مسألته. أحسنت. وأيضا فاستهدوني أهديكم، استطعموني أطعمكم، نعم، استكسوني أكسوكم، استغفروني أغفر لكم. من بلاغة الكلام التصريح بالمحبوب والإبهام عن المكروه، أين الشاهد على هذا في الحديث؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأعطيكم إياها. نعم، ومن غير الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. أحسنت. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور، الدثور جمع دثر وهو المال الكثير بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، هذا فيه حرص الصحابة على الخير في تسابقهم في الأعمال الصالحة وتنافسهم فيها، فهؤلاء ناس من فقراء الصحابة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم مشاركة الأغنياء لهم في الصلاة والصيام، وأن الأغنياء تميزوا عليهم بالصدقة بما زاد من أموالهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك أنواع من الصدقات يقدر عليها الفقراء، يقدرون على الإتيان بها، وبين لهم أن كل عمل صالح فهو معدول في الصدقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الآخر في الصحيحين: كل معروف صدقة. بين لهم ذلك فقال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهلية صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وفي بضع بضم الباء، البضع يطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا. وهذا هل يكون هكذا على إطلاقه أو يحمل على من نوى نية صالحة؟ يحمل على من نوى نية صالحة؟ نعم، لأن القاعدة العامة في هذا لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. فإذا نوى نية صالحة من إعفاف نفسه وإعفاف أهله وطلب الوالد الصالح وتكثير الأمة ونحو ذلك من النيات الصالحة، فإنه يؤجر. وفيه دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنية الصالحة. والأعمال التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء إليها قسمان: قاصر ومتعد. فالقاصر الذي يقتصر نفعه عليهم وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، والمتعدي الذي يكون نفعه لهم ولغيرهم وهو ما ذكر بعد: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. والحديث فيه الحث على ما ذكر فيه لأنها كلها من الصدقات، وفيه إرشاد من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه، فيه إرشاد له إلى أن يكثر من الطاعات التي يقدر عليها. لاحظ، هؤلاء ما قدروا لفقرهم على التصدق بالأموال، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقدرون عليه. إذا لم تقدر على عمل صالح فليس هذا عذرا في أن تترك غيره مما تقدر عليه. فمن عجز عن فعل شيء من الطاعات فإنه يرشد إلى غيرها من الطاعات التي يقدر عليها. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا فيه مراجعة العالم فيما قاله للتثبت منه. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا فيه إثبات القياس، هذا دليل على حجية القياس. والوارد فيه هنا في الحديث قياس العكس، شبه النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الأجر لمن قضى شهوته في الحلال بحصول الإثم لمن قضاها في الحرام. فكما أن من قضى شهوته في الحرام يأثم، فكذلك يعني على الضد منه من قضاها في الحلال فإنه يؤجر، فكذلك من قضاها في الحلال فإنه يكون له الحكم بالعكس، يعني يثبت له الأجر. نعم. وعليكم السلام. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كلهم تطبع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، تعين رجلا في لابده فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، كلمة طيبة صدقة، ولكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة المفصل. وعدة مفاصل الإنسان 60 و300 مفصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. أخرجه مسلم. مفصل أو مفصل، كمسجد أو كمنبر. السلامة ماذا يقال فيها؟ يقال مفصل كمسجد، وأما المفصل كمنبر فهو اللسان. المفصل بكسر الميم وفتح الصاد هو اللسان، كأنه آلة، لأن وزن مفعل يأتي الآلات، فكسرت فيه الميم على التشبيه باسم الآلة. كل سلامة من الناس عليه صدقة، على ظاهرة في الوجوب. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس، فعلى جميع تلك السلاميات، جمع سلامة سلاميات فتح الميم، فعلى جميع تلك السلاميات صدقة في ذلك اليوم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة مما تحصل به الصدقة، فقال: تعدل بين اثنين صدقة، تصلح مثلا بين متنازعين بالعدل، هذا صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، ويدخل تحت هذا كل كلام طيب من ذكر ودعاء وتلاوة القرآن وتعليم وأمر بمعروف ونهي عن منكر، سواء كان متعديا أو قاصرا. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، هذا فيه فضل المشي إلى المساجد. وعندما قال الصحابي، وكان يمشي إلى المسجد ولا يركب، عندما قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: قد جمع الله لك ذلك كله. في فضل المشي إلى الصلاة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، في الصحيحين: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الشعب: فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. والمذكور هنا أمثلة، وإلا فكل قربة يفعلها الإنسان قولية كانت أو فعلية فهي صدقة. والحديث فيه الحث على هذه الأعمال المذكورة فيه. وجاء في رواية لحديث أبي ذر السابق في صحيح مسلم، جاء في رواية له: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يجزئ في الصدقة على كل سلامة. نعم. وعليكم السلام. قال رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق وتتم محاكة نفسك وكريسة أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. عن وابصر بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استبت قلبك تكبر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، تتم محاكة النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسنده إمامين أحمد بن حنبل والدارمي. هذه الترجمة تشمل على حديثين، عدد الأحاديث في هذا الكتاب 43 حديثا، وعدد التراجم 42 ترجمة. عدد الأحاديث 43 حديثا، وعدد التراجم 42 ترجمة. قال عن النواس بن سمعان، النواس بفتح النون وشديد الواو، وسمعان أو سمعان هي بكسر السين وفتحها. النواس بن سمعان هو النواس بن سمعان أو النواس بن سمعان بكسر السين وفتحها، رضي الله عنه. هو له ولأبيه صحبة، فالأولى رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق. البر اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا كله من الأعمال الباطنة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه كلها تدخل في اسم البر. فلفظ البر إذا أطلق فإنه يتناول جميع ما أمر الله تعالى به. وإذا قرن بالتقوى فإنه يدخل تحت قاعدة أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت في السياق اختلفت وافترقت في المعنى. نعم، هو الذي يقول ما فيه: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالبر والتقوى إذا اجتمعا في السياق افترقا في المعنى، وإذا افترقا في السياق اجتمعا في المعنى. فإذا قلنا معا، فالبر فعل الواجبات، والتقوى اجتناب المحرمات. وقال بعض العلماء: بل البر معاملة الخلق بالإحسان، والتقوى معاملة الخالق بالإحسان في طاعته. ولهذا نظير سبق معنا في أوائل أحاديث الأربعين: كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. ما هما هاتان الكلمتان؟ أحسنت، نعم، الإسلام والإيمان. أحسنت، الإيمان والإسلام. قال: بر حسن الخلق. هذه الجملة فيها قصر، ما طريقه؟ تعريف الجزئين. نعم، كأنه قال: ما البر إلا حسن الخلق. فهذا فيه تعظيم شأن حسن الخلق، لأن معنى البر حسن الخلق معناه أن حسن الخلق أعظم خصال البر. كان في الحج عرفة فيه تعظيم شأن الحج، فيه تعظيم شأن الوقوف بعرفة، الدين النصيحة فيه تعظيم شأن النصيحة. فكذلك البر حسن الخلق، البر يشمل حسن الخلق وأشياء أخرى، لكن هذا تعظيم لشأن حسن الخلق. قال: والإثم أي الذنب ما حاك في نفسك، أي تردد في النفس بحيث لم ينشرح له الصدر ولم يطمئن إليه القلب، وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه مما يستحيا من فعله. فالإثم له علامتان: داخلية وخارجية. فالداخلية هي ما يحدثه في النفس من قلق واضطراب، والخارجية هي كراهية اطلاع الناس عليه. وفيه أن صاحب الفطرة السليمة لا يجاهر بالإثم. ثم ذكر حديث وبصة بن معبد، وحديث وبصة رضي الله عنه عند أحمد والدارمي، وفي إسناده مقال، لكن له شواهد بأسانيد جيدة يحسن الحديث لها، كما ذكره حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه. وقوله في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي: كتاب الدارمي هو ليس مؤلفا على أحاديث الصحابة بل على الأبواب، فهو معدود من كتب السنن، كما قال الحافظ العراقي: كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقد، يعني عد ابن الصلاح لكتاب الدارمي من المسانيد، فهو كتاب سنن. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك. استفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي، فإن من أهل الفجور والمعاصي من يجاهر بالمعاصي ولا يستحي من الله ولا من خلقه، فالواحد منهم قد يقع في الحرام البين ومن باب أول المشتبه. بين المقصود يعني الذي وجه إليه استفتي قلبك هو العدل المستقيم، لأن تقواه تحمله على ترك ما فيه شبهة. البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا أثر البر الذي يحدثه في النفس. يحدث البر في النفس السكينة والانشراح والطمأنينة. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، هذا مثل ما في الحديث السابق: والإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذه زيادة في الحديث السابق: وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا يدل على أن ما لا يطمئن إليه القلب فالسلامة في تركه، ولو أفتى به الناس. والمقصود أن من كان من أهل الإيمان فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا يطمئن إليه قلبه، فلا يقدم إلا على الأمور التي يعلم حلها، وأما ما هو مشتبه عليه فإنه يتركه ولا يأتيه. وهذه الجملة مشروطة بأمرين: أمر أو وصف في من حصل في صدره التردد، وهو أن يكون من أهل الإيمان والصلاح، والثاني في المفتي المذكور هنا في قوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك، وهو أن يكون ممن عهد منه الإجابة بالتشهي وموافقته للهوى ومرادات الخلق. ذكر هذا الشيخ العصيمي وفقه الله في شرحه. فإذا كان كذلك فإنه يصدق عليه هنا ما يصدق عليه مذكور هنا أنه من الإثم: وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذا الحديث يدور حول ترك الشبهات، وقد مر قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ومبارك فيكم. شيخنا؟ نعم شيخنا. السلام عليكم. في عليكم السلام. الذي يأتي أهله في وضع أحدكم صدقة. نعم. هذا يعني مقصود بالنية، نية الحسنة، مقصود به في أول الزواج إذا كلما أتى الإنسان أهله. المقصود كلما أتى. نعم المقصود كلما أتى، كلما عمل عملا صالحا فإنه مطالب في هذا، كلما عمل عملا فإنه مطالب في هذا العمل بالنية حتى يحصل على الأجر. وليس المقصود النية الأولى، المقصود كلما عمل هذا العمل. كذلك مثلا إذا قالوا من مثلا جلس إلى أخيه وآنسه فإنه إذا نوى نية صالحة يحصل على الأجر، لا يكفي النية في أول الصحبة، لا بد ليحصل على الأجر من النية في كل ما في دائما إذا حصل هذا العمل لا بد من النية. فكذلك هنا. بارك الله فيكم. نعم. لا أعرف بفتح الباء. هو هذه الكلمة ذكرها ابن مالك في المثلث، وذكر هذا المعنى في الضم لم يذكره في الفتح، والنووي في شرحه على مسلم قال: هو بضم الباء، ثم ذكر المعنيين. والبضعة القطعة، إنما هو بضعة منك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قطعة. الله أعلم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.